وهكذا تمشي الأيام، وكما قلنا لك تجري الرياح بما لا يشتهي إلا الله، ولذلك ما نستطيع أن نعدك منذ هذه الساعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.